الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحقيقة ارتأيت وارتحت إلى أن أعرض بنوع من التفصيل المناسب للمقام للموضوعات التي تطرقت إليها على عجل، بل على عجل شديد محرج لطبيعة الموضوع ولطبيعة إلقائه وعرضه في الحلقتين اللتين يسر الله تبارك وتعالى إنجازهما مع قناة روتانا خليجية. فالأخت الأستاذة نادين بارك الله فيها عرضت لموضوعات كثيرة وهي موضوعات إشكالية، والآن بدأت تتوالى أسئلة كثيرة جدا من يوم عرض الحلقة الأولى. نريد من عدنان إبراهيم أن يفصل قوله في الناسخ والمنسوخ، شوشنا، خالف الاتجاه العام. نريد من عدنان إبراهيم أن يوضح رأيه في موقف في الموقف من توحيد الألوهية والربوبية، لماذا هو ضد هذا التقسيم؟ رأي عدنان إبراهيم من ميراث المرأة ودعوته الجديدة كما أرادوا يعني أن يصوروها. نريد. فعلت أنا على الأقل لمرة سابقة هذا مع قضية أو موضوع عودة المسيح عليه الصلاة والسلام في خطبة جمعية. طبعا لم أستوفي، الموضوع يحتاج إلى كلام أكثر من هذا بكثير، لكن يعني إلى حد ما ساعة، ساعة وربع أفضل من إيه؟ من دقيقتين، أفضل من دقيقتين أو حتى دقيقة ونصف. اليوم سأفعل يعني الشيء نفسه بحول الله تبارك وتعالى ومنه وتيسيره مع قضية توحيد الألوهية والربوبية، هذا التقسيم الذي وسمته بأنه تقسيم مبتدع محدث، نعم، أتى به شيخ الإسلام ابن تيمية غفر الله له وسامحه ورحمه. بعد ذلك سأفعل، قد يكون في خطبة، قد يكون في محاضرة سريعة ساعة، ساعة ونصف، أيضا مع موضوع الميراث والموضوعات الأخرى، موضوع حد الردة، موضوع الناسخ والمنسوخ، كل الموضوعات لابد أن أعود إليها بتفصيل، مع أن لي محاضرات قديمة فيها مفصلة، لكن لا أظن أنها تناسب الناس. 4-5 ساعات في موضوع صعب، لا، لكن ساعة، ساعة ونصف، حتى موضوع عدالة الصحابة لابد أن أكثفه في ساعة. هذا ما طلبه مني بعض إخواني من طلاب العلم من دول عربية، قالوا يا شيخ يعني 30 ساعة أكثر أقل، هذا مرهق جداً، ليس كل الناس لديهم الوقت أن يتابعوا هذا الكم الممتد السيال، ولكن ساعة، ساعة ونصف أفضل. فقد نفعل هذا أيضاً مع موضوع لأن موضوع عدالة الصحابة يعني تطرقنا إليه ضمناً حين سئلنا عن معاوية والموقف من معاوية، كيف تتكلم في حق صحابي بهذا الأسلوب وبهذه اللغة الجسورة الجريئة التي تعدت الخطوط الحمر كما يقال، فلا بد أيضاً أن نتناوله إن شاء الله. وتبقى هذه المادة متاحة للتقويم العلمي، للتداول العلمي. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر علي وعليكم، علي القول وعليكم التلقي، لكي تضح المسائل. موضوع توحيد الألوهية والربوبية كما عرضه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، الذي وصفته بأنه تقسيم لم يسبق إليه. في الحقيقة في بعض مواطن من كتبه يقسم التوحيد تقسيما ثنائيا إلى توحيد ربوبية وتوحيد إلهية أو ألوهية، في بعضها يقسم تقسيما ثلاثيا، توحيد ربوبية، توحيد إلهية أو ألوهية، وتوحيد أسماء وصفات. المتأخرون أيضا من أتباع ابن تيمية إلى زمان الناس هذا يسيرون في مساره، يجرون في مجرى أيضا، ومعظمهم يقسم التقسيم الثلاثي، التقسيم الثلاثي. قد يقول قائل ما العيب في هذا؟ هذه التقسيمات يعني لا تعني أن التوحيد في حد ذاته وفي نفس الأمر ينقسم، لأنه غير قابل للتقسيم، وإنما هي الاعتبارات علمية، الاعتبارات علمية. لا، يا ليت أن الموضوع كان على هذا النحو، يا ليت، لا لا لا، الموضوع له أبعاد أعمق من هذا. لذلك أنا ذكرته ضمن ما أنكره على هؤلاء الإخوة. بعض الناس تعجب، لماذا؟ يعني ليس فيه ما ينكر، والمسألة سهلة وبسيطة. الله تبارك وتعالى قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن اعترفوا بربوبية الله، يعني من خلقكم؟ من خلق السماوات والأرض؟ من الذي يحيي ويميت؟ من الذي يرزق؟ من الذي يبعث؟ من الذي كذا؟ الله. إذن اعترفوا، اعترفوا به ربا، لكنهم كفروا به وأشركوا به إلها، لم يمحضوه وحده سبحانه وتعالى العبادة، عبدوه وعبدوا معه من هم دونه، عبدوه وعبدوا معه سواه، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نزدلف إلى الله بعبادتنا إياهم، هكذا. فالمسألة محسومة وواضحة، لا، المسألة أعمق من هذا وأعقد من هذا بكثير. وشيخ الإسلام عفى الله عنه وسامحه ومن لف لفه أيضا، إنما أكدوا على هذا التقسيم وانحازوا إليه للأسف الشديد، وصرحوا بهذا، شيخ الإسلام صرح بهذا في منهج السنة، من أجل أن يتهم جماهير المسلمين، ليس العامة فقط بل العلماء، بل كبار العلماء. بماذا؟ بأنهم أشركوا بالله، لم يكونوا موحدين التوحيد الذي يريده الله والذي بعث به أنبياءه ورسله. غريب. بل قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعفى عنه وسمحه، قال: بل إن شرك هؤلاء المتأخرين المسلمين من الحنفية والمالكية والشوافع شر من شرك الجاهلين. كيف؟ من أين لك؟ كيف أسست هذه النتيجة؟ على ماذا أسستها؟ قال لك: على توحيد الألوهية والربوبية. لأن الكفار والمشركين من أمة العرب ومن سائر الأمم على الأقل اعترفوا بالله ربًا وآمنوا بهذا، وكفروا به إلهًا، أشركوا به إلهًا. أما هؤلاء، هكذا يشرح هؤلاء العلماء، أما هؤلاء حتى ربوبية الله تبارك وتعالى انتقصوا منها، فظنوا في الأولياء وفي الأقطاب والأبدال والأوتاد، ظنوا أنهم يدبرون الكون وأنهم يحيون ويميتون ويرزقون ويرفعون ويخفضون ويعطون ويمنعون، ولذلك توسلوا إلى الله بهم واستغاثوا بهم وطلبوا منهم ما لا يطلب ولا يسوغ طلبه إلا من رب العالمين. إذن أيهما خير؟ أيهما شر؟ أيهما شر؟ قالوا: هؤلاء مشركات أو مشركو المسلمين شر من مشركي الجاهلية. كلام فظيع. ابن تيمية عفى الله عنه وسامحه في منهج السنة يتحدث عن علماء الكلام، وللتبسيط والتوضيح، علماء الكلام هم علماء العقيدة من الشوافع والحنفية والمالكية، اسم علماء الكلام، علم الكلام هو علم العقيدة. يقول: هؤلاء، هؤلاء معنى كلام ابن تيمية عفى الله عنه، أسقطوا التوحيد الذي أراده الله تبارك وتعالى وأمر به وبعث به الأنبياء والرسل، أسقطوا توحيد الإلهية وأسقطوا توحيد الأسماء والصفات، أثبتوا توحيد الربوبية فقط. عجيب. هل هذا الكلام صحيح؟ وبعدين إيش منشأ وإيش ملاك هذا التقسيم؟ تقول لي توحيد ألوهية، توحيد ربوبية. يقول: الله قسم هذا التقسيم، قل أعوذ برب الناس، أعوذ برب الناس، مالك الناس، إله الناس. إذن في ربوبية، في ألوهية. الله يقول هذا، الله يقول هذا. ولكن شيخ الإسلام كان ذكيا، ليس إنسانا عاديا، عالم، إمام كبير رحمة الله عليه، قال: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية من قبيل ما يقال فيه: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع افترق، يعني الآن رب الناس، إله الناس، يستقل كل منهما إيه؟ بدلالة، بمعنى، بحياله. لكن إذا ذكر الرب وحده قد يتضمن إيش؟ الإله، بالأحرى يستلزم الربوبية، تستلزم الألوهية. إذا ذكرت الألوهية تتضمن الربوبية، هكذا، لكي يهرب من هذه النقطة، لأنها نقطة قوية ومهمة، لكن هذا غير كافي، غير كافي في التنصل من هذه الورطة. فالحقيقة يا إخواني، الذي استقر عند تقريبا جمهور العلماء في كل الأعصار أن التوحيد بحد ذاته لا يمكن أن ينقسم، حتى على طريقة ابن تيمية هذا التقسيم خاطئ تماما. سأقف بكم على جمهرة أدلة تؤكد خطأ هذا التقسيم وخطورته، لأنه هذا انبنى عليه استحلال دماء المسلمين، تكفير المسلمين وقتل المسلمين. وهو يستند إلى تعريف للعبادة نحن لا نرتضيه، وليس دقيقاً. لا يقال إن من توسل بصالح أو بنبي فقد أشرك وعبد مع الله غيره، هذا غير صحيح. حتى الاستغاثة أنه غير صحيح، أن يستغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا من طرف الله تبارك وتعالى. لكن انتبهوا، لا تكون عبادة بحيث نقول يكفر ونحكم بالكفر والشرك الأكبر على من يأتي هذا الباب من أبواب الاستغاثة. لماذا؟ لأن لنا تعريفاً أدق، وهو التعريف الذي تؤيده وتسعده النصوص للعبادة. ما هي العبادة؟ انتبهوا، تعريف العبادة، ما هي العبادة؟ قال هذه عبادة أو غير عبادة؟ العبادة في التعريف الذي نرتضي، وهو تعريف جماهير العلماء، هي أقصى الذل والخضوع قلباً وقالباً. أقصى الذل والخضوع قلباً وقالباً، ومهم جداً قلباً، هذه أولاً، ثم قالباً. قالباً مثل العبادة المعروفة بالركوع والسجود والتطواف حول الكعبة إلى آخره، هذه مظاهر عبادية، مظاهر عبادية، لكن هذه وحدها لا تسمى عبادة، لا تسمى عبادة، لأن الإنسان قد يأتي بها على غير قناعة، عن غير اعتقاد، فلا تعتبر عبادة. مثلاً قد يقف الإنسان أمام رئيسه، أمام مديره ساعة كوقفة الصلاة، وفيها احترام وفيها تبجيل بل فيها تعظيم، وهو تعظيم سائغ وليس من باب العبادة. لماذا؟ لأن الشرط الأول، قيد الأول غير متوفر. قلباً، إيش قلباً؟ يعني أقصى الخضوع والذل، الأقصى أن يكون أقصى الخضوع والذل قلباً، بمعنى أن يجامع هذا الخضوع الأقصوي والذل، أن يجامعه الاعتقاد بأن هذا المتذلل له، المخضوع له سبحانه وتعالى، الآن كان عن الله، أن الله تبارك وتعالى هو المنفرد وحده دون سائر خلقه أجمعين طراً بالنفع والضر، بالإعزاز والإذلال، بالرفع والخفض، بالمنع والمنح، أو بالمنح والمنع إلى آخره، هو وحده هو المنفرد، وأنه لا يقع شيء في الكون إلا عن إذنه، إلا بإذنه، لا إله إلا هو، فهو الملك، وهو المالك لكل شيء. هذا الاعتقاد من يعتقد من المسلمين في أحد الأولياء أو الأنبياء حتى مثل هذا الاعتقاد؟ لا أحد أبداً. وقد يعتقد بعض المسلمين أن الولي الفلاني ينفع، لكن لا استقلالاً، بالعكس، لأن الله تبارك وتعالى أكرمه، أكرمه وأعطاه هذه الخصيصة، أن من توسل بجاهه إلى الله، الله استجاب كذا، استجاب لهذا المتوسل بشرف وكرامة وجاه هذا المتوسل به، يعتقد هذا. وأنك إن قلت له يا سيدي مثلاً، يا سيدي افعل لي كذا وكذا مما لا يطلب إلا من الله، لكن مع الظن والاعتقاد أنه لا يفعل هذا استقلالاً، الماء يروي، لكن عقيدة أهل السنة والجماعة يروي بإذن الله وبأمر الله، سواء أخذنا بالنظرية الأشعرية في الأسباب أو حتى بنظرية أنه يروي بخاصة فيه أو دعها الله تبارك وتعالى، لكن لا يروي استقلالاً، لا يروي استقلالاً، هذا لا يعتبر لا يعتبر كفراً، لا يعتبر كفراً. وإن كان في نظري من الممنوعات أن يستغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ممنوع. تستغيث بالبشر فيما يقدرون عليه، تقول له أطعمني، اسقني يا أخي، عاوني على عدوي، كما قالت هاجر للجرهمي أغث إن كان عندك غواث، والحديث في الصحيح أغث، بشر يغوث بشرا، لكن في أشياء لا يقدر عليها إلا الله معروف، فهذه المفروض ألا تطلب من الله. فإن طلبت من غير الله عن غير اعتقاد لم نكفر الطالب، لكن نجاهد، نقول له هذا لا ينبغي، حماية لجناب التوحيد، حماية وقطعا لذريعة الشرك، انتبه. لكن لا نكفر الناس، لا نقول كفروا كذا، تعرف لماذا؟ لأن الجاهليين والعياذ بالله بالعكس اعتقدوا النفع والضر في أصنامهم وفي معبوداتهم، خلاف ما يقول ابن تيمية وغير ابن تيمية، مش صحيح كلامهم، وسوف آتيكم بالأدلة، غير صحيح. وهم لم يوحدوا الله في الربوبية، غير صحيح. الكفار لم يوحدوا الله في ربوبيته، هم كافرون به ربوبية وألوهية طبعا، من باب إيه؟ يعني اللزوم، يلزم، يلزم من كفر به ربا ما فيه قطعا فهو كافر به إلها، فهو كافر به إلها قولا واحدا، قولا واحدا. فإذا هذه هي العبادة. ولذلك ليس كل تعظيم، ليس كل تبجيل. بعضهم يا أخي يحب أن يكفر المسلمين إذا وقفوا للعلم، كيف تقف لعلم الدولة؟ يا أخي لا أقف عبادة له، احتراما، إعراب عن احترام لبلدي فقط. لماذا؟ أنا لا أعتقد في قلبي أن بلدي فضلا عن هذه القطعة من إيه؟ الخيش أو القماش أنها تنفع وتضر، أبدا أبدا، من باب الاحترام، الاحترام أذون به. ولذلك يا إخواني انتبهوا، من سجد لصنم أو ركع لصنم الفعل نفسه ليس كفراً، الفعل بحد ذاته، سجود لصنم بحد ذاته ليس كفراً، إلا إذا قارنه ماذا؟ الاعتقاد القلبي أن هذا ينفع ويضر، وأنه كذا وكذا، والعياذ بالله، هذا كفر، هذا كفر، بدليل أنه يجوز لأي أحد أكره على السجود لصنم أن يسجد، على الركوع أمام صنم أن يركع، لأن قلبه مطمئن. فالمعول على ماذا إذن صار؟ المعول على ما في القلب، المعول على ما في القلب. واحد يقول لا، ليس الكلام في الإكراه، أنا أقول لك حتى حكم الإكراه مؤسس على هذا. الآن لو جاز، وفرض المحال ليس بمحال، ولا بد أن نذهب بالنقاش إلى إيه؟ إلى هذا المدى البعيد. لو جاز من باب فرض المحال، ولو صح أن القلب يخضع للإكراه، حيث أقول لك تعزيمة معينة، أتلو عليك طلسما معينا، نفترض فالقلب الآن يتغير وتستطيع أن تتحكم فيه أنت، تتحكم فيه على غير إيه؟ على غير خضوع لبرهان مثلا، فهل يجوز لك أن تخضع بالكفر قلبيا؟ أبدا، الله لا يعطيك هذه الرخصة أبدا. لكن أجاز لك أن تخضع إيه؟ قلبيا، وأن تركع وأن تسجد وأن تسب حتى بلسانك، أن تسب وأن تطعن في الدين، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره تشرح هذا الكفر والعياذ بالله. فالعلماء جعلوا السجود والركوع لصنم علامة على الكفر، وبحد ذاته ليس كفرا، لكن علامة على الكفر. فإن كان من باب إيه؟ الإكراه، فليس كفرا، هذا رخصة، وإن كان غير ذلك أخذناه إيه؟ على بابه، لأنه علامة. لماذا يسجد إيه؟ لصنم، وهذا صنم يعبد من دون الله، علامة. فالكفر لابد إيه؟ أن يتحقق فيه الشرط القلبي. والمرء قد يكفر بقلبه دون قالبه كالمنافقين والعياذ بالله، أليس كذلك؟ كانوا كفارا قلبيا، وإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، مع أنهم قالبيا كانوا يأتون بماذا؟ بالعبادات وكذا مثل سائر المسلمين، هذا لا ينفعهم. فموضوع تعريف العبادة مهم جدا جدا، أخذ إيه؟ القيدين بالاعتبار. فالعبادة هي أقصى الذل والخضوع قلبا وقالبا في وقت واحد، قلبا وقالبا. طيب، لو تأملنا كما قلت لكم في الآيات القرآنية، في الأحاديث النبوية، حتى بالعقل المجرد، نرى أن الربوبية والألوهية متلازمان، بينهما علاقة تلازم، نفي أحدهما يلزم منه مباشرة نفي إيه؟ الآخر، لا يتصور ثبوته مع نفي إيه؟ الآخر، يعني علاقة تلازم، علاقة تلازم. وإذا كان متلازمين حقا وبالفعل اعتقادا وواقعا، فلا بد أن نجد في كتاب الله تبارك وتعالى ما يشي بهذا التلازم، وهو كثير جدا. ومن علامات ذلك أيوه، من آياته أن الله تبارك وتعالى في كتابه الأعز الأكرم يستعيض بأحدهما عن الآخر، يعبر مرة إيه بالرب عن الإله، والعكس صحيح. لماذا؟ للتلازم، مع أن السياق والمقام تعبير إيه عن ألوهية مثلا، لا يعبر بالربوبية، تكفي. الأحاديث تفعل هذا، الأحاديث تفعل هذا، يرتب على نفي إيه؟ أحدهما ما يترتب على نفي الآخر، القرآن يفعل هذا، لأن هذا إيه؟ ملازم لهذا، إنهما متلازمان. نحن شهادتنا شهادة أن لا إله، مش أن لا رب، أن لا إله، فعلاً هذا الألوهية إلا الله. لكن الثابت في الأحاديث الصحاح أن الملكين يسألان العبد من إلهك ولا من ربك؟ من ربك؟ هذا جواب عن ابن تيمية. ولا يقال له من ربك فيقول إيه الله ربي، فلا يقال له لا، هذا لا يكفي. شيخ الإسلام قال هذا، شيخ الإسلام قال توحيد الربوبية لا يكفي والإقرار به لا يكفي، لأن الله ما بعث الأنبياء بتوحيد الربوبية وحده، بل توحيد الربوبية مشركو العرب ومشركو الأمم مقرون به. وهذه غلطة كبيرة، سوف أثبت لكم أنها غلطة غير صحيحة، لا يوسف مقر به، غير صحيح، هم مشركون في ربوبية الله تبارك وتعالى. لا يقال إيه هذا غير كافي، الملائكة لا تقول هذا غير كافي، هكذا قال ابن تيمية، ولا بد أن تقر بتوحيد الإلهية، أن لا إله إلا الله. إلهي الله، الله هو إلهي وحده. لا، من ربك؟ ربي الله، يكفي. لماذا؟ للتلازم، للتلازم، لأن من أقر بربوبية الله كان ولا بد مقرا بماذا؟ بإلهيته. باختصار للتبسيط، الربوبية أيها الإخوة يسمونها توحيد الربوبية، توحيد هكذا، هي توحيد الله بأفعاله. أفعال مين؟ أفعال الله. يعني من الذي خلق؟ الله. من الذي يحيي؟ الله. من الذي يميت؟ الله. يرزق، يعطي، يمنع، يمنح، يرفع، يخفض، يعز، يذل، كل أفعال الله. لكن توحيد الألوهية هو توحيد لله بأفعالنا، نحن نعبد الله، نحن ندعو الله، نحن نستغيث بالله، نحن نخضع لله، نحن نعبد الله. توحيد العبادة باختصار، توحيد العبادة. فهمتم الفرق؟ هذا توحيد الله بأفعاله، وهذا توحيده أو عبادته إيه؟ بأفعالنا. هذا هو. لكن متلازمان، لماذا؟ لأن الرب الحق هو الإله الحق، والإله الحق هو الرب الحق. لا يعبد أحد حتى يكون إيه؟ ربًا حقًا. ولا تثبت الربوبية الحق التام إلا لمن؟ إلا لواحد لا إله إلا هو. فهذا يستلزم هذا، ما في. وإذا انتفى أحدهم انتفى الآخر. لذلك الملائكة اكتفت إيه؟ بربي الله، وسألت إيه؟ من ربك؟ لم تقل من إلهك. هذا من أقوى الجوابات على ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. هذا أول شيء. إن الذين قالوا ربون الله ثم استقاموا، ما قالش إلهون الله ثم استقاموا. الموضوع عن عبادة واستقامة، صحيح؟ استقامة في كل المسلك. ربون الله نفس الشيء، ربون الله طبعا يستلزم إيه؟ الإلهية طبعا، بما أنه الرب الكامل التام لا إله إلا هو. خلاص، معنى الربوبية تام كامل فيه، ولا يكمن إلا في الله تبارك وتعالى. في التوبة ماذا قال عز من قائل؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً، أرباباً إيه؟ أرباباً في اليهود والنصارى، أرباباً من دون الله، والمسيح، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. والنبي في الحديث المشهور حديث الترمذي وغيره، وهو حديث عدي بن حاتم الطائي، حين قال عدي يا رسول الله لم نتخذهم إيه؟ أربابا. كيف؟ أنا ما جعلناهم أربابا. فالنبي فسر له، قال أليسوا قد أحلوا لهم الحرام فاستحلوا، وحرموا عليهم الحلال فحرموا؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم إياهم. لكن الله لم يقل إيه؟ اتخذوا أحبارهم إيه؟ ورهبانهم آلهة. أنت تقول لي التوحيد في العبادة، التوحيد في التشريع، من الذي يحلل؟ من الذي يحرم؟ من الذي يعبد؟ هذا اسمه توحيد إيه؟ ألوهية، صحيح؟ والاعتراف بأن الذي خلق ورزق وأحيا وأمات ويدبر ملك توحيد ربوبية، صحيح؟ فالحقيقة الآية تتحدث عن ماذا؟ عن اتخاذهم مشرعين يحللون ويحرمون. هل سمهم الله إذن آلهة أم أرباباً؟ على طريقة ابن تيمية ومن لف لفه رحمة الله عليه، ينبغي أن يقول إيه؟ أستغفر العظيم، ينبغي كان أن يقال آلهة من دون الله، لم يقل هذا. فهمتم؟ ما قال آلهة، قال أربابا. واضح؟ هو هذا. نعم. قل من يرزقكم من السماء والأرض، هذه أفعال الرب أم الإله؟ الرب. أم من يملك السمع والأبصار ويخرج الحي الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق. واضح جدا الحديث عن ماذا؟ الربوبية، ثم أفلا تتقون؟ بماذا نتقيه؟ بعبادته وتوحيده توحيدا تاما غير انقسام. الرب الحق لا حق، ينبغي أن يتقى فيذكر ولا إيه؟ ولا ينسى، ويشكر ولا يكفر، ويعبد تبارك وتعالى ولا يشرك به. الله قال هكذا ينبغي أن يتقى. لماذا؟ لأنه الرب، لم يقل لأنه إيه؟ الإله. كيف تفهم هذه الآيات؟ ما في، وهذه لا يمكن فهمها إلا إذا أقررت وبخعت للتلازم بين إيه؟ المعنيين. الإله الحق هو الرب الحق، والرب الحق إله حق، والرب الباطل إله باطل، والإله الباطل رب باطل. واضح؟ ما في، هكذا دائما باستمرار أيها الإخوة. طيب، توحيد العبادة، توحيد التشريع، حلال حرام، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى من؟ مش إلهك. هذا تشريع أو غير تشريع؟ هذه طاعة بأفعالنا، صحيح؟ عبادة بأفعالنا، أن نعبده وحده وأن نبر والدينا. لم يقل وقضى إلهكم ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى إلهك، وقضى ربك. عجيب، لماذا يعبر بالرب هنا؟ والمقام مقام ماذا؟ عبادة، ومقام تشريع. وأول هذا المشرع ألا تعبدوا إلا إياه عبادة. كان ينبغي على طريقة ابن تيمية أن يقال ماذا؟ وقضى إلهك. حيقول لك لا لا لا، أنت تفتري علي، أنت نقلت عني أنني قلت إذا افترق اجتمع، الرب يتضمن الإله. قلنا هذا الذي نريده، مرحبا بالوفاق، مرحبا. هذا الذي نريده، الربوبية تستلزم الإلهية، والإلهية كذلك بينهما علاقة إيه؟ علاقة ملازمة لا تنفصم. فنحن لا نوافق شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه على القول أن امرأ ما يمكن أن يكون موحدا لله في الربوبية. بمعنى ماذا؟ الآن أكيد فهمتم علي تماما، وضحت المسألة بعد هذا التطواف اليسير جدا، لسه نحن في البداية. أن يكون موحدا لله تبارك وتعالى، يعني توحيد ربوبية تاما، يوحد توحيدا إيه؟ تاما غير منقوص، ثم يكون مشركا في الإلهية، غير صحيح. هذا غير صحيح وغير متصور، غير إيه؟ متصور. من وحد الله في الربوبية كان موحدا له في الإلهية من غير إيه؟ من غير انفصام أبدا. من نقص في الربوبية نقص إيه؟ في الإلهية، فأشرك مباشرة، ما في، لا ينفصمان، غير قابلين. لكن للأسف الناس اغتروا إيه؟ بالتفسير السريع، ولا إن سألتهم من خلق السماوات لا يقولون الله، كأن النبي سألهم. على فكرة المفسرون لم يذكروا أن هذا السؤال وقع حقا من الرسول، قالوا من خلق فقالوا الله. أبدا، عندك واو إيه؟ القسم، لام القسم، إن هذه الشرطية، ولا إن، شوف هذه اللام لام القسم، ولا إن سألتهم، اللفظ ماض والمعنى مستقبل، يعني لو سألتم بعدين، لو حصل أنك إيه ستسألهم، لكن هو إيه؟ ماضي. ولا إن سألتهم، مدخول إن كما يقول النحاة جائز الطرفين، مدخولاها يعني جائزان. إيش يعني مدخولاها؟ الله بيقول ولا إن سألتهم، يعني إن سألتهم معناها ممكن إيه أن يقع السؤال، ممكن أن لا يقع، شفت؟ فمدخولها جائز الطرفين، مدخول إيه إن جائز الطرفين، يعني يمكن أن يقع، يمكن أن لا يقع، لأنها قضية شرطية. ولم ينقل لنا أن النبي جمعهم وقال لهم من خلق فقالوا الله. إيه معنى الآية؟ معنى الآية كما قال العلماء، الشيخ طه بن عاشور في التحوي والتنوير، والعلماء من قديم قالوا بفرض وقوع هذا السؤال سيضطرون خضوعا للأدلة الظاهرة الكونية والشرعية أن يقولوا الله، ولا واحد يقول هبل خلق السماوات والأرض، مستحيل. فسيضطرون مرغمين على أنهم مع إقرارهم هذا مشركون في ربوبيته، كذبون. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يشركون أيها الإخوة، ويزعمون أن شركاءهم شفعاء فيهم. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، في سورة الأنعام، لك ينفع. بعدين الآية التي صدعوا رؤوسنا بتفسيرها الخاطئ إلا ليقربون إلى الله زلفى، انتبهوا يا إخواني، الآية لم تقل إلا لتقربنا إلى الله زلفى، أي عبادتنا. المشركون لم يعتقدوا أنهم يتقربون إلى الله بعبادة الأوثان زلفى، لم يقولوا هذا. قالوا الآلهة نفسها أو أنفسها ستقربنا إلى الله. إذن يعتقدون فيها ماذا؟ النفع والضر. إلا ليقربونا. من الذين يقربون؟ الآلهة. وعاملوهم معاملة ماذا؟ ما يعقل. مش إلا لتقربنا هي الآلهة أو العبادة فاشتبه الأمر، لا، الأمر واضح، إلا ليقربونا مش العبادة. إذن انتبهوا، الآية للأسف هناك خطأ في تفسيرها وصدعنا به، صدعنا به قرونا. لا، إلا ليقربون أي الآلهة تقربون إلى الله. إذن اعتقدوا نفعها وضرها أو لم يعتقدوا؟ اعتقدوا. نقول لابن تيمية لا يقال لنا مشركو العرب ومشركو سائر الأمم وحدوا الله في الربوبية، غير صحيح. كفروا بالله في الربوبية، هذا دليل واضح في أوضح منه. ماذا قالت هود؟ عفوا، ماذا قالت عاد لهود عليه السلام؟ ماذا قالت عاد لهود؟ إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. إذن اعتقدوا النفع والضر أو لم يعتقدوا فيها؟ اعتقدوا أن الآلهة تستطيع أن تضر النبي. واضح يا إخواني؟ إذن ما وحدوا الله في الربوبية. فرعون محاورته مع موسى، هذا كلام لابن تيمية، ها؟ في ماذا كانت بالله عليكم؟ في الإلهية أو في الربوبية؟ في الربوبية، لأنه لا يؤمن بربوبية الله. قال أنا ربكم الأعلى. إذن فرعون ما وحد الله في الربوبية حتى يقال ومشركو الأمم، غير صحيح. يجب أن نكون دقيقين، هذه قضايا اعتقاد. تأتيني بكلام وأشياء وأدلة مموهة ومزخرفة ثم تبدأ في تكفير المسلمين وتكفير حتى علماء الكلام ويستحل دماء المسلمين. لا يجوز هذا يا أخي، هذا عقيدة دين. هذا قال أنا ربكم الأعلى. ولأن الفرعون اللعين يعلم الملازمة بين المعنيين الإلهية والربوبية، إيش قال؟ ما علمت لكم من إله غيري. يعرف الرب الحق هو إله الحق، يعرف هذا، والإله الحق هو رب حق، فهو ادعى أنه الرب الأعلى، فبالتالي هو أيضا إيش؟ الإله الأوحد. فهمتم؟ هو الخبيث يعرف هذه الملازمة التي للأسف الشديد يبدو أنها لم تكن واضحة تماما لابن تيمية ولأتباعه. حصل خلط كبير في المسألة هذه. فرعون كان يعرف هذه الملازمة، قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. إذن هو لم يدن لله بالربوبية ولم يقر بها، بل جادل فيها لعنة الله تعالى على فرعون. قال وما رب العالمين؟ إيش رب العالمين؟ لا يؤمن. قال أي موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. إذن جادل أم لم يجادل في الربوبية؟ نمروذ ابن كنعان لعنة الله تعالى عليه، في ماذا جادل إبراهيم الخليل عليه السلام؟ في الربوبية وليس في الإلهية. ماذا قال؟ ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في إلهي في ربه أن آتاه الله الملك. والملك أيها الإخوة من لوازم الربوبية، لأن الرب هو الذي خلق وذرى وبرأ، وهو الذي يدير الكون، لا إله إلا هو، هو المدبر، فهو ظن نفسه ربا. إذن هذا وحد أم كفر في الربوبية؟ هذا كفر بربوبية الرب الجليل لا إله إلا هو. لا يقال مشركو الأمم وحدوا في الربوبية، غير صحيح يا أخي، هذا غير صحيح. الأدلة كثيرة جدا جدا في كتاب الله، غير صحيح. ألم تر الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، الآيات من سورة البقرة، وإبراهيم خصمه بعد ذلك فأبهته لعنة الله تعالى عليه نمرود. نعم، طيب، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. إله ولا رب؟ قال رب واعبده مباشرة. إذا هو الرب ينبغي أن تعبده، لأنه ملازمة، ما فيه، الرب هو المعبود لا إله إلا هو. ما تقول لي وحدته ربا، وحاشا إلا، هذا لا يتصور ولا يقع. تعرفون لماذا؟ ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم. يعني من درس أوليات المنطق يعرف هذا. تقول لي الملزوم هو الربوبية واللازم عنها ماذا؟ الإلهية. إن أقررت بأن الله هو الرب الكامل لا إله إلا هو الأوحد تام الربوبية كاملها، ينبغي مباشرة أن تعبده وأن تطيعه وأن تبخع لأمره وتخضع لشرعه، توحيد العبادة، توحيد الإلهية. إذا في ملازمة، أنا أقول لك من أوليات المنطق، إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. فكيف يا ابن تيمية تريد أن نصدق أن اللازم منتفي وأن الملزوم وهو توحيد الربوبية موجود ومحصن؟ غير صحيح. يعني الآن لما نقول إيه المثلث، مباشرة في لازم ذاتي له أن الزوايا قائمتان، أقول لك لا، أنا عندي مثلث بس الزوايا مش قائمتين، أقول لك مش مثلث، انتهى مباشرة. إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. فهمتوا علي؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. الملزوم هو العلم، واللازم هو إيه؟ الخشية. في علم في خشية. واحد يقول لا والله بس عالم بس ما عندوش خشية، يقول له غلط، مش عالم. إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم ضرورة. ولذلك نحن نقول إيه هذا؟ إيه ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء لازمه. فالألوهية إيه لازم؟ الربوبية. أنت تقول لي الألوهية إيه؟ منفية، لم يوحدوا، إذن مباشرة وبالضرورة الربوبية ماذا؟ منفية. وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة، هذا الذي دل عليه الكتاب والسنة. طيب، إذن ولا لا نجيب الآية من أولها، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم، مفتوح لنا إيه؟ عطف لسه، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ما قالش آلهة، صحيح؟ والكلام في العبادة، كونوا عبادا لي، ما ينفعش لأي بشر من الأنبياء أن يعبد الناس له، وما ينفعش كمان إيش؟ الملائكة أن يعبد أحد لها، لا نبي ولا ملك ولا عالم من العلماء. الله بدأ بالعلماء، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس، هذا إيه؟ نبي، أحد الأنبياء، أحد الرسل، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، يعني يدعوهم إلى إيه؟ إلى تأليهه. الله عبر عن هذا التأليب أنه إيش؟ تربيب. قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين، ما قالش آلهة، قال إيه؟ أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ بعدين يا أخواني بالله عليكم، لو صح أن التوحيد يتجزأ وينقسم إلى توحيد في الربوبية ويعترف به قلب وحد الله في الربوبية وأشرك في الألوهية، لو صح هذا ضرورة العدل أيضاً الإلهي، فينبغي أن يصح انقسام الشرك إلى قسمين أيضاً، شرك في الربوبية وشرك في الألوهية. تعرفون المحصلة ماذا؟ يكون لدينا امرؤ واحد من الناس موحد ربوبية ومشرك ماذا؟ إلهية. هذا كلام غير صحيح، والتوحيد لا يقبل هذا. وقلت لكم توحيد واحد، هو اسمه توحيد، لا إله إلا الله، اسمه توحيد، اسمه توحيد. لكن كما قلت لكم، منشأ الغلط توهم أن من الناس من وحد الله في الربوبية، مستحيل. من وحد الله في الربوبية وحده في الإلهية مباشرة، علاقة لزوم، انتفى هذا ينتفي هذا مباشرة. والعرب لم يوحدوا إيه؟ أبداً. أبو سفيان ماذا قال يوم بدر؟ أعلو هبل، إيه؟ قال لك أبو سفيان إيه؟ موحد في الربوبية. تعرفون لماذا؟ ما معنى أعلو هبل يعني؟ يعني اليوم العز والنصر والتمكين لأتباع هبل، معنى هبل يفعل هذا، هبل يستطيع أن ينصر أولياءه. ولذلك سمى الله المشركين وفي مقدمهم مشركي مكة وذكر أنهم اتخذوا هؤلاء أولياء من دون الله، أولياء. والولي هو إيه؟ الحبيب والنصير، ينصرك. قال تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الإيه؟ الكافرين لا مولى لهم، ولم صحيح. ولذلك رد عليه النبي الله أعلى وأجل، وفي يوم أحد الصحابة ردوا بأن الله مولانا والكفار لا مولى لهم، لأنهم يعتقدون بولاية إيه؟ هبل، ولا أنها تنصر. ويصيح هذا يا أبو سفيان أعلو هبل، اليوم لنا الغلب، يعني الغلبة، لنا الظفر، لنا العلو بهبل، يعتقدون أنه ينفع ويضر وينصر. كيف لا يعتقدون إيه؟ تعرفون أرب تبوله إيه؟ يبول ثعلبان برأسه، والأعرابي الآخر الذي جاء كذا ولم ينفعه بشيء، لم يدفع عنه عن إيه؟ ماشيته، ويظن أنه ينفع ويدفع في الدنيا أيضاً، مش في الآخر يشفع فقط. هذا هو. فإذا ما في التوحيد لا ينقسم، لا يمكن التجزئة. فنجد إيه بعدين إيه؟ شركاً منقسماً، مشرك في الإلوهية، موحد في الربوبية. معناها مقتضى العدل يجازى إيش؟ على الربوبية التوحيد هنا، ويؤخذ إيه؟ بالشرك هنا. غير صحيح. الله قال لئن أشركت ليحبطن عملك، لأنه نقض هذا نقض إيه؟ للأساس كله، ينتهي كل شيء. من نفى إيه شيئاً في الإلهية نفى إيه؟ الربوبية من أساسها. لا يمكن أن يقال موحد في الربوبية وكافر في الإلهية، لا يمكن، غير صحيح، لا بالعقل ولا إيه؟ بالقرآن الكريم ولا بالأدلة أبداً. من كفر بالإلهية كفر بالربوبية مباشرة. ضرورة إيش؟ كما قلنا إيه؟ الملازمة بينهما. طيب بعدين يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليهم السلام أجمعين، قال له الأمم وحدوا الله في الربوبية، غير صحيح. ماذا قال لهم؟ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون؟ إذن في رب واحد ولا عبدوا أربابا كثيرين؟ إذن ما وحدوا الله، صح؟ لم يوحدوا الله في الربوبية. أين التوحيد وهم يعبدون إيه؟ أربابا متفرقين. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ صريحة جدا جدا، ولا أصرح في أن تلكم الأمة لم توحد الله إيه؟ في الربوبية، ولا أصرح. إيش قال صاحب إيه؟ الجنتين، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ما قالش إلهي، قال ربي ولا أشرك به، أنا أعبده هو لا إله إلا هو دون إيه؟ سواه. ما قالش إلهي. طيب وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. آية عجيبة هذه، الله بقول هو إله في السماء وإله في الأرض. ظاهر الآية أنه إله في الأرض ولو لم يعبده أحد، هو إله، أنا إله. تعرفوا لماذا؟ لأنه الرب، لأنه رب الأرض هو، كما أنه رب إيه؟ السماء لا إله إلا هو. كأن الآية تقول لك بما أنني أنا الرب فأنا الإله حتى لو كفر بي. يعني الله يبقى، هذه الآية تصح قبل يوم القيامة أو لا تصح؟ والقيامة لا تقوم على من يقول إيش؟ الله. يعني ستأتي ساعة على الدنيا على الأرض، عشان تفهموا كيف الاستنباط، ستأتي ساعة على الأرض لا يبقى فيها أحد يقول ماذا؟ الله. وهذه الآية تبقى صحيحة أو غير صحيحة؟ صحيحة. لماذا؟ لأن الله قال وهو الذي إيه؟ وفي الأرض إله، دائما وفي الأرض إله، لا إله إلا هو. هذه الصادقة ببقاء موضوعها كما يقول المناطق باستمرار، بما أنه في أرض فدائما إيه؟ الله هو الإله في الأرض. إذا أفنى الله الأرض وعدمها خلاص ما في مشكلة، لكن هو إله في كل ما خلق، لا إله إلا هو في كل ما خلق، ما بقي الموضوع المعنى صحيح دائما أبدا. سيرد علينا إيه أتباع ابن تيمية رحمة الله بالقول لا لا، المقصود وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، المستحق للعبادة، يعني أنه يستحقها. قلنا مرحبا بالوفاق، وهذا الذي نريده. لماذا؟ لأنه لا فرق حينئذ بين الرب والإله، لأن الرب هو المستحق إيه؟ للعبادة، لأنه رب كامل لا إله إلا هو. إذا ثبت أنه إيه؟ هو الرب الحق فهو الإله الحق، وهذا الذي نريده، وهذا الذي أسعدتنا عليه الآية أيضا، أدلة كثيرة. طيب الله قال ما اتخذ الله إيه؟ من ولد وما كان معه من إله، ما قالش إيه؟ من رب، مع أن المسألة إيه؟ في الربوبية وتدبير الكون، عبر عنها بالإلهية، المسألة مش في العبادة. قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عجيب سياق الآية، واضح، خاصة إيه؟ آخر الآية، أنه في الربوبية. من الذي يملك الخلق؟ من الذي بيده مقاليد الأمر؟ لا إله إلا هو. قال لك أنا وحدي، أنا الإله وحدي. قل يا رب هذا مش في موضوع الإلهية، هذا موضوع ربوبية. قال لك ما هو متلازمان، ما في مشكلة، أنا أستعيض عن هذا بهذا وعن هذا بهذا. ما قالش إيه وما كان معه من رب، إذا لذهب كل رب بما خلق. إحنا قلنا الربوبية إيه؟ توحيده في أفعاله، والكلام عن فعل ماذا؟ الخلق. مين اللي خلق؟ الرب. قال لك إله الله، ما فيش مشكلة على طريقة ابن تيمية. في تناقض هنا، كيف كذا؟ لا، ما في تناقض، هو قال لك إذا افترق اجتمع ما في مشكلة، يعني هو يفهم هذا المعنى، لكن رتب عليه ما لا يوافق عليه، أنه ممكن عاد يوحد الله في الربوبية ويشرك به في الإلهية. غير صحيح. تعرفون لماذا؟ بهذه الأدلة التي اعترف بها هو، بهذه الملازمة وهذا التضمن، كلامك غير صحيح، هذا مستحيل. إذا انتفى هذا ينتفي هذا. لذلك القرآن يعادل بينهما ويستعيض بهذا عن هذا ويعبر بهذا عن هذا، لكي يقول لك هذا التقسيم لا يصح أبدا ولا ينبغي له أن يصح. هذا هو. طيب، قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. آلهة ولا أرباب؟ قال آلهة. والكلام عن ماذا؟ الإلهية أو الربوبية؟ لا، عن الربوبية، يعني على طريقتهم، لأنه مين اللي بدبر الكون؟ من أين يأتي الفساد؟ من تعارض ماذا؟ الإرادات. إله يريد أن تشرق الشمس، إله آخر إيه؟ وفي الحقيقة هو الحين إيه؟ يعني رب، يعني رب، لأنه التدبير والتصرف هذا إيه؟ فعل الرب. فعل الرب. الله عبر عن رب ماذا؟ بالإله هنا. وقال لو كان فيهما آلهة، ما قالش أرباب إلا الله، آلهة إلا الله لفسدت. ولذلك في الآيات حين أجبت عن الدكتور المعبي حفظه الله، ولئن سألتهم، قلت له الله ما قالش إيه؟ لا يقولون إيه الرب، قال الله. ما المقصود يعني؟ لأن الله هو إيه؟ الاسم الجامع يعبر به عن الرب وعن الإله. هذا ليس قاطعا في محل النزاع. طبعا لا أدري هل فهم علي، لم يفهم إيه؟ طبعا موضوع زي هذا كيف تجيب أنت في دقيقة؟ لكن هكذا الجواب كان واضحا ودقيقا، ليس قاطعا في محل النزاع. الله، الله هو الاسم الجامع المفرد الذي يدل إيه؟ يعني قلنا من الرب الحق؟ الله. من إله الحق المعبود؟ الله. هذا ليس قاطعا في محل النزاع. ما قالوش إيه ربنا الذي خلق، ربنا فوحدوه ربية كدليل يعني منفصل، ما قالوا الله، ما لاش علاقة، ليس قوياً. وهذا من أدلة ابن تيمية، وليس دقيقاً، وليس دقيقاً، وهذا جواب الشخصي. الله هو الاسم الجامع المفرد لا إله إلا هو، ليس أي قاطعاً في محل النزاع. من الرب الكامل هو الله، من الإله المعبود الأوحد هو الله. الله من وين؟ كيف صارت دليلاً؟ لك لا، ليس من اللفظ، وإنما إيه؟ عن الخلق، من خلق، والخلق هو فعل إيه؟ الرب. قلت هنا بصير في نوع من المصادر على المطلوب، لأنه لا انفصال بين الرب الكامل وبين إيه؟ الإله الكامل مباشرة. إذا ثبت له إيه؟ كمال الربوبية، وهي ثابتة لا شك، فيثبت له إيه؟ كمال إيه؟ الألوهية والانفراد باستحقاقها لا إله إلا هو، ما فيه. طيب، فهذا هو. بعدين آية الميثاق، سموها آية العهد في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك، وهي قاطعة جداً، وسوف تذكركم هذه دائما بحديث إيه من ربك؟ الملكة في القبر تقول لك إيه من ربك، مش من إلهك. فإذا اعترفت بالرب فأنت معترف بماذا؟ بالإله. يكفي يكفي. ابن تيمية لم يكتفي، والشيخ عبد الوهاب قال لك لا، نحن لا نكتفي من أي موحد بأن يقول إيه الله ربي، لا، نريد الإلهية. وابن تيمية صرح بأن توحيد الربوبية لا يكفي، هذا خطأ. من هنا إيه تم استحلال دماء المسلمين، غير صحيح. الله اكتفى به، النبي اكتفى به، الملائكة اكتفت به، الملائكة اكتفت به، والنبي اكتفى به، ورب العالمين اكتفى به. وحنشوف آية الميثاق: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. قالش ألست بإلهكم. معناها الميثاق أخذ على إيه؟ الربوبية أو الإلهية؟ الربوبية. إذا واحد أقر بالربوبية قطعا هو مقر بماذا؟ بالإلهية. خلاص، وأقر الله هو الرب الأكمل الأوحد لا إله، خلاص، إذن هو الإله الأوحد، ما في غيره، بضربة واحدة يكفي. تقول لي لا يكفي، يكفي، الله اكتفى به. ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. الآية من سورة إيه الأعراف: كما تكتفي به الملائكة، كما تكتفي به الملائكة. طيب، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، في موضعين من كتاب الله، في الأحقاف وفصلت. إن الذين قالوا ربنا الله، ثم استقاموا. فالحديث عن ماذا؟ عن عبادة. الحديث عن ماذا؟ عن عبادة، تعبد لله بالطاعة والبخوع في الأمر والنهي. لكن قال إن الذين قالوا ربنا، لو قال إلهنا يمشي ما فيش مشكلة، نفس الشيء. إن الذين قالوا ربنا الله في موضعين: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ما قالش اعبدوا إلهكم، لأن العبادة لا تكون إلا إيه؟ إلا إله. لا، الرب الكامل هو الحقيق بالعبادة، وهو الإله، هو نفسه، هو نفسه، سمه ربا سمه إلها، هو نفسه لا إله إلا هو. الإله الكامل هو الرب الكامل، الرب الكامل هو الإله الكامل. قال اعبدوا ربكم، ما قالش إلهكم، لأن الإله هو الذي يستحق العبادة. فقد تعترف به ربا لكنك لا تعبده، غير صحيح، غير صحيح. خلاص، بما أنك أقررت بربوبيته فأنت إيه؟ مقر بألوهيته وعابد له. يا أيها الناس اتقوا ربكم. وقلنا لكم بماذا تكون التقوى برضو؟ بالنزول على الأمر والنهي. ما في، اتقوا ربكم، ما قالش اتقوا إلهكم. من الأدلة على أن كفار العرب، مشرك العرب، لم يوحدوا الله في الربوبية نصوص صريحة في كتاب الله: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سورة الأنعام، أول أنعام. ثم الذين كفروا بي، احفظوها، بربهم. يا ابن تيمية رحمة الله عليه، من وين تقول يا ابن تيمية وحد الله في الربوبية؟ لما يقال هذا القيل؟ غلط هذا، لم يوحدوا طرفة عين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هو خلق هو كذا، ولكن ينتقصون أطراف الربوبية. هو الخالق هو كذا، ولكن هذه الآلهة أيضا تخلق. إذا تذكرت خطبة الأضحية، هم كانوا يظنون أن الإناث، بعض قبائل العرب، بعض قبائل العرب الذين بعث فيهم الرسول، يظنون أن الإناث مخلوقات والعياذ بالله، لا لله بل للشيطان. شرك أو مش شرك في الربوبية هذا؟ ابن تيمية كان عليه أن يقرأ مزيد قراءة عن إيه؟ عن عقائد العرب. وأنا دائما أدعو، ضروري جدا جدا أن تدرس إيه؟ ودراسة حتى مقارنة. لكن ما بدك تقارن، ضروري جدا أن تدرس هذه الأشياء بالتفصيل، عادات العرب، خرافاتهم، أساطيرهم، كذا إيه، معبوداتهم، كل شيء، حتى تعرف كيف تفسر القرآن الكريم وتفهم. وهي من قدم لها تفسيرا مبتكرا جديدا في موضوع عيال الأضحية وموضوع المحرمات عندهم. على كل حال، عودوا إليها، ربما إيه من أواخر الخطب قبل سنتين تقريبا. هذا الله يقول: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم، شوف العظمة القرآنية، شوف البلاغة الربانية، وما يؤمن، التعبير لجهة إقرارهم أنه الله خلق السماوات والأرض وخلقنا، هو اللي بخلقنا، يحيينا، يميتنا. لكن على فكرة، حتى لا أنسى، هل آمنوا بالبعث أم أن أكثرهم كفروا بالبعث؟ والبعث من فعل الرب، أليس كذلك؟ يحيي ويميت ويبعث وينشر، لا، كفروا به. ومش هيك بس، وإيش قالوا؟ نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. كفروا بربوبية أو ما كفروش؟ وهذا تصريح يا ابن تيمية أنهم كفروا بربوبية الله، هي كمان مرة، المرة العشرين يمكن. شيء غريب على فكرة، ومن يوم شيخ الإسلام اليوم كلامه يكرر كأنه منزل، يعني حقائق، مش حقائق، أغاليط، هذه أغاليط، لابد أن تنقض علميا. لكن أنا أقول لكم، التقليد قلد والكسل الفكري، يا احفظوا يبغى، لا يا أخي، اقرأ واستخدم، واقرأ ماذا قال الأخصام، ماذا قال الآخرون، ما كذا، أنت تأمل بنفسك، حاول استقصي، استقري الأشياء. فالتعبير قال إيه؟ وما يؤمن، عبر عن إيمانهم، هذا المزعوم الذي يدعونه، بصيغة إيش؟ الفعل يؤمن، الدال على ماذا؟ على التجدد، يعني بأمنوا مرة، بنقطع الإيمان، برجعوا إيه؟ ولسه، وقال لك حتى هذا الإيمان مدخول، فهو شرك، مش إيمان محض. ليش؟ قال وما يؤمن أكثرهم بالله، على نحو أنه هو موجود، موجود لا ننكره، يحيي يميت لا يبعث، صحيح، النفع والضر بيده وبيد غيره، هذا شرك، ما وحدوه في الربوبية كما زعم ابن تيمية. قال تعالى: إلا وهم مشركون. ولجانب أو في جانب شركهم عبر بهذه الجملة الحالية، طبعا هذه الجملة في الأخير إيش هي؟ جملة حالية، هذه حال، عبر بالجملة الحالية لكن بصيغة إيش؟ اسمية، ما قالش إلا وهم يشركون به. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، لا، هنا قال إيش؟ إلا وهم مشركون، بالصيغة الإسمية الدالة على ماذا؟ على الاستمرار والثبات، يعني الأصل فيهم الإيمان المزعوم مدخول ولا الشرك؟ الشرك. راحت نظرية ابن تيمية، واضح؟ إيه؟ لا تقول لي وحدوه في الربوبية، وأنتوا يا مسلمون حتى الربوبية تنقصتموها فهم خير. أعوذ بالله، أعوذ بالله، ماذا؟ كيف يقال هذا؟ هذا شيء فظيع. إن شاء الله حين نعقد السلسلة الموعودة ابن تيمية رحمة الله على الوجه الآخر سأتي بكتبه طبعا وأقرأ عليكم. والله يحب الإنصاف، مهما وجدنا له إن شاء الله يعني إيه مخرجا سنخرج بإذن الله، لكن هو يصرح بأن علماء الكلام أقروا بالربوبية وأخرجوا التوحيد المهم الذي إيه هو الغاية من إرسال الرسل وإنزال الشرائع، توحيد الألوهية والأسماء والصفات. والله كلمة كبيرة، كبرت كلمة منك يا ابن تيمية، عفى الله عنك، تتهم علماء الأمة أولياء الأمة الجهابذة الكبار بأنهم كانوا مشركين في الإلهية معناها، وطرقوا لها طريقا وعلموا الأمة أن تشرك. ما هذا الكلام؟ كلام فظيع مخيف. وطبعا إلى اليوم رأيتم بالأمس كيف استسهال في التكفير. أنا أقول لكم خرجوا هذه المدرسة يستسهلون جدا للتكفير. كافر، ينكر نزول عيسى، كافر، كافر، لا يطرف له جفن، كافر، كل بساطة. واحد دعا كذا، كافر، توسل كذا، كافر. ما شاء الله، ابن تيمية جرأهم على هذا، رجل يحكم على علماء الأمة، على علماء العقيدة بأنهم ما وحدوا الله في الألوهية ولا عرفوا هذا الشيء. ما شاء الله. وحتى في الربوبية ابن عبد الوهاب يقول يعني كفار الجاهلية كانوا أحسن حالا لأنهم وحدوا الله في الربوبية. وقت ايش وحدوا الله في الربوبية؟ هذا غير صحيح، هذا غالط، كلام غالط وفارط. شوف القرآن، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طيب ماذا قال تعالى؟ قل أئنكم لتكفرون. الخطاب لمن؟ للصحابة ولا للكفار العرب؟ كفار العرب خاصة قريش. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق. خلق؟ إذن كفروا بماذا؟ بالربوبية. راح ابن تيمية، ضاع ضاع، ما فيه. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. إذن كفر بالخالقية. إذن مش كلهم أبدا. ولذلك كما فهم ابن عاشور رحمة الله عليه وغيره، هم إذا لزوا لزا أجنبي لكم تعالوا، لو ما حصل الشيء هذا، لو طب مين الله بداعي الفطرة وبداعي قوة الدليل، ولكن هذا إيه الإيمان الكاذب مدغول ومدخول، وهو إيمان إيه اضطراري فقط عشان إيه لا يفهموا في النقاش، كما قال تعالى إلا وهم مشركون وإلا هم كافرون. كيف لا يكون كافرا الذي يعدل بربه؟ كيف لا يكون كافرا بالربوبية؟ كيف لا يكون كافرا بالربوبية الذي يقول إيه نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر؟ كيف لا يكون كافرا بالربوبية من ينكر البعث؟ كيف لا يكون كافرا بالربوبية كفار عاد، قوم عاد اللي اعتقدوا أن الله لا يقدر عليهم؟ بل كان فارغ، بتهدد فينا أنت يهود؟ فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. مين بقدر يهلكنا؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ ما بهمه، لا بقدرش علينا، ليش؟ صح ولا لا؟ والكافر اللي ناقش إيه؟ صاحب الجنتين، هو الكافر اللي ناقش صاحبه. وما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولا في الساعة ولا في بعث ولا في منه، لكن لو افترضنا أنها قامت أنا حتى هناك مسعود مسرور مبرور. هيك كافر بالربوبية، هذا كافر بقدرة الله. أمية وقيل غير أمية الجاء ورمى عظم رسول الله، قال له ترى ربك يا محمد يستطيع أنه إيه يحيي هذا العظم الرميم؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام. إذن يؤمن بأن الله قادر أو غير قادر؟ غير قادر. كافر بالربوبية ومؤمن يا ابن تيمية، كافر بالربوبية. أدلة تملأ مجلدات يا أخي، كثيرة جدا جدا جدا. لا لا لا، العرب وحدوا الله في الربوبية، والله هذا غلط، لن يعني يسوء من التعبير وأقول غير هذا، غلط وفارط، أمره فرط هذا الاستدلال، غير صحيح، لا يؤمن. واحد يقول لي عجيب يا أخي يا عدنان، والله عجيب يا أخي، هذا ابن تيمية هذا، إمام كبير وعلامة وبحر حفظ، صح، أغاب عنه هذا؟ وهذا واضح لنا. أنا أقول لك ما غاب عنه، ولكن سبحان الله العظيم الهوى، هوى النفس، هو يهوى أنه إيش؟ يؤسس نظرية معينة، مفهوم معين عنده هيك يعني، اللي هو يروبية، فيأتي بالآيات اللي على هوى ويفهمه كما، والآيات الأخرى هذه يتركها، ما لا علاقة له بها، على أنها واضحة جدا جدا، تنقض عليه غزله، تنكث غزله، وتهدم بنيانه مباشرة بسهولة. ما في، تعال دافع، ما تقدرش تدافع، ما ينفعش، خلاص الأمور واضحة تماما، واضحة. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك، لا، رب العالمين، مش إله العالمين، ربه. إذا كفروا بماذا هم؟ بالربوبية مش بالإلهية، وهم كافرين بالخالقية. قال لك لا، هو الخلق وكذا، كفروا به. الله قال لهم ذلك رب العالمين، لا يكفر به. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، بربهم هو رب، وفي غيره أرباب، كانوا يسموه أرباب، رب يبول الثعلبان برأسه، رب، هذا قال لك رب، رب الصين هذا، في رب فوق وفي أرباب ثانية، أرباب متفرقون، خير أم الله الواحد القهار؟ إذن ما وحد الله في ربوبية، كيف يقال لمن عبدوا أربابا يا أخي وسموها أربابا، الرب فلان والرب علان سموها أربابا، كيف يقال وحد الله في الربوبية؟ هذا إفك مبين، أليس كذلك؟ هذا إفك ظاهر هذا. الله المستعان. طيب بعدين، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما، يعني حتى أنكروا عالمية الله، قال لك الله بيعلم، لا يعلم كل شيء. إذن كفروا هنا بالإلهية ولا بالربوبية؟ بالربوبية، لأنه إيه؟ توحيد الربوبية توحيد الله إيه؟ بصفاته. الله يعلم أو لا يعلم؟ يعلم، هذه ربوبية، شفتوا؟ يخلق أو لا يخلق؟ يخلق، يحيي يميت، ربوبية، مش بعبادتي أنا، صفاته. الآن صفة إيه؟ العلم. هم ظنوا أن الله لا يعلم كثيرا مما إيه؟ يعملون. ولأن الله يعلم أن هذا كفر به ربا، كفر بربوبيته، سماه كذلك. قال وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم إيه؟ من الخاسرين. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بمين؟ بإلهكم؟ بربكم. وذلكم ظنكم، كفروا بالربوبية، يظنون أن الله لا يعلم إيه كثيرا إيه مما يعملون، كفر بالربوبية. أي رب هذا؟ قال تعالى، بدك أي رب؟ أنا أقول لك أي رب المذكور في قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فكر حالهم عن فيه، غلط يا ابن تيمية، عفى الله عنك وعنا وسمحنا جميعا، والله غلط، ما آمنوا بالله ربا ولا عرفوه ربا، الجهل هؤلاء المشركون، لتجعلنا شرا منهم، حاشا لله، والله أقل مسلم، أجهل مسلم فينا يعلم أن الله موجود وأنه سميع وبصير ويعلم السر وأخفى، ولم صحيح، وأنه أحيا وأنه يبيت وأنه يسعده ويشقيه وأنه يبعث ويحاسبه، ولم صحيح، وأن أي مسلم يعرف هذا بفضل الله تبارك وتعالى. والنبي قال إني لا أخشى على أمة الشرك بعدي، ولكن شوف كبار سدنة الشرك في مكة، أمية وأبو جهل وأبو لهب، يقولوا بقدر الله يحيي هذه؟ أإذا ضللنا في الأرض؟ أإننا في خلق جديد؟ ذلك رجع بعيد؟ يكذبون، مش مصدقين، دخلوا على ذلك، كيف؟ على كل شيء قدير. أي مسلم، تعال اسأل فيلسوف مسلم، الله يستطيع أن يدخل الأرض كلها هي كما هي في بيضة، هي كما هي؟ يدخل لك في المنطق والفلسفة وفيزياء الكم، يخربطك. طب اسأل أمك الجاهلية، على كل شيء قدير يا أمي، يا أمي بقول لك الأرض هي كما هي في بيضة، على كل شيء قدير، ولا ترتاب لحظة، ما شاء الله، عندها يقين بأن الله كل شيء يريده يفعله ويستطيع، ما شاء الله كان، وما لم يشاء فقط، إذا لم يشاءه لا يكون، لكن إذا شاءه يكون، انتهينا خلاص. هذا إيمان المسلمين، هذا إيمان أمة محمد الحمد لله، على اختلاف طوائفهم المعروف بفضل الله تبارك وتعالى. فلا يقال كفار مكة وحدوا الله في الربوبية وتوحيدهم أكمل في الربوبية من توحيد المسلمين، أعوذ بالله يا أخي، أعوذ بالله. والقرآن طافح ملآن بمثل هذه الأمثلة يا أخواني. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هذا هو. لا دائما ايه ياتوك ايه بايه الزمر وكذا. لا ايه الزمر فهمناها قالك ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. بالعكس هذه حجه لنا ليست حجه علينا. تعرف لماذا؟ مره اخرى ايه الزمر في اول الزمر ما نعبدهم الا ليقربونا. ما قالوش ما نعبدهم الا لتقربنا. ايش يعني عبادتنا؟ هم لا ينفعون لا يضرون بس احنا نعتقد انه يا الله يحب هذه العباده نعبد هذه القطع من الاوثان والاخشاب فنتقرب الى الله بعبادتها على انها لا تنفع ولا تضر ولا تسمع. لا قال الا ليقربونا بيشفعوا لنا. وانا سافسر لكم بالقران قران بالقران. تعرف كيف ايه تقربهم الى الله زلفى في الدنيا وفي الاخره تشفع لهم كمان. هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والله قال لا يملكون شيئا. هذول كيف شفيع؟ يقول لك لا لازم يشفع. هذا يستطيع بيقدر يحج عنا امام الله يوم القيامه يقدر. الله قال لا لا لا ولا شيء هذا على جهنم. هذا تتسجر به من حجر وخشب وكذا وحتى ان كان بشرا عبد عن ارادته ومشيئته تسجر به جهنم معهم. تزداد جهنم ايه تلظيا واصطلاء بهذه المعبودات. انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. هذا هو. لكن عيسى عبد عن غير ارادته عن غير علمه. ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون. نزلت في عيسى بسبب عيسى يعني. قيل فعيسى عبد حيخش جهنم. محمد بيقول الله قال لهم لا ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون الحسيسة وهم في مشتات أنفسهم خالدون. إذن إلا ليقربونا. الآلهة المعبودة هذه الأرباب الملعونة هذه قال تقربهم. قال معناها تنفع وتضر أو لا تنفع؟ تنفع. إذن ما وحدوا الله إيه؟ في الربوبية. نعم. لذلك الله رد عليهم في نفس السورة أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. إذن هم لما اتخذوهم شفعاء؟ لاعتقادهم أنهم ماذا؟ لهم نصيب من الملك ويستطيعون أن يشفعوا. قالوا شفعاء. الله قال لا ولن يشفعوا ويوم القيامة سيخذلونكم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم. قال ما في مش هيجوا أخشاب وأوثان هذه. هم يظنون أنها ستأتي وتدفع عنهم وأن لها نصيبا في الملك تملك يعني كأنها تحرج الله يعني تضطر أن يقبل شفاعتها. الله قال لا لا يملكون. الملك لي والدين لي مالك يوم الدين الحساب لي ولا واحد لله الشفاعة جميعا. هم يعتقدون أنها تنفع وتضر ولذلك عبدوها. ولذلك يعني هم لم يكونوا ماذا أقول لكم يعني لم يكونوا من البلاهة والحماقة بحيث أنهم يعتقدون أنها لا تنفع ولا تضر ولا تسمع كذا وعبدوها. ما الفائدة إذن؟ لماذا؟ لا الله أذن لهم لكن اعتقدوا أنها تنفع وتضر. إذا كانت تخاطب وكان يضحى لها ويذبح لها سيل الدم عندها وتخاطب افعل لي كذا وكذا اعمل لي كذا وكذا وتغرى وترشى قال يعطوها رش وشغلات مزيد يظنون هذا إبراهيم قال لهم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله ولا قسرتم ولا عرفوا دفع عن أنفسهم أفل لكم ولا. هذه أشياء جامدة هذه أشياء جامدة. نعم نفس الشيء. بعدين كيف يقال وحدوه في الربوبية أنه رب واحد أحد أكمل الله له وقد ادعوا له الولد والصاحبة. ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. من ادعى لله الصاحبة والولد وقد برأ الله جنابه الأقدس الأعلى الأجل الأحمى الأوقى لا إله إلا هو في غير ما آية من كتاب الله على طوله بأنه إيه ليس له صاحبة ولا ولد ليس له صاحبة ولا ولد أبدا أكبره تكبيرا. الذي يعتقد أن الله له صاحبة يعتقد ربوبيته أبدا لأن الرب غني. قال هو الغني إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قال أنا غني غني بذاتي قيوم بذاتي وكل شيء غير يقوم بي غني. قالوا لا يحتاج صاحبة زوجة يعني واحتاج الولد وولد الله. أستغفر العظيم وإنهم لكاذبون. إذن كفروا بالربوبية أو لم يكفروا لأن هذه أفعال الله، الاحتياج، الزواج، ويخلف، هذه أفعال الله، وهذه أفعال لا تنسب إلى الله عاد، إذن هو كفر، نسب إلى الله ما لا ينسب إليه من فعله، كفر هذا، واضح؟ إذن اتخاذ الصاحب ولد دعوة، اتخاذ الله للصاحبة والولد نقض لتوحيد الألوهية الربوبية المزعوم. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، سبحانه وتعالى عما يصفون، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. تأكيد لأسس التوحيد ماذا؟ الربوبية. قال ليس لي صاحبة، ليس لي ولد، وأنا الخالق، كل شيء مخلوق لي. بعدين إيش قال؟ ذلكم الله ربكم في الآية بعدها، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. إذن واضح أنه ماذا؟ يدفع عن حمى الربوبية مؤكداً كفرهم إيه؟ بها، أنهم كفروا إيه؟ بربوبية الله. فمن أين يقال أنهم وحدوا الله في الربوبية؟ من أين أتيتم بهذا؟ من أين؟ ولماذا إيه؟ يتابع شيخ الإسلام إلى اليوم على هذه العقيدة وعلى هذا التقسيم؟ لذلك من ارتاب كذا، عودوا إلى الأزهر الشريف. الأزهر لديه في موقعه دار الإفتاء فتوى، بس صغير للأسف، غير مسهبة وغير كافية، ولكن هي للناس العاديين بسموها الفتوى الساذجة، من غير أدلة، من غير مقارنات. واحد يقول لك أنا سمعت أنه ابن تيمية يقول توحيد الألوهية ربوبية وابن عبد الوهاب، صح وكذا؟ الأزهر قال غلط، وقالوا هكذا، هذا تقسيم مبتدع حادث بحسب علمنا لم يسبق إليه ابن تيمية. الأزهر في موقع دار الإفتاء، عودوا إليه اليوم، موجود بفضل الله، فتوى أقل من صفحة، صحيفة واحدة أقل من صحيفة، تؤكد أن هذا التقسيم إيه؟ تقسيم باطل، غير مسبوق إليه وغير صحيح، وخاصة اللوازم. وأكدوا علاقة الملازمة بين التوحيدين الأزهر، وهذا كافي للناس العاديين من غير الدخول إيه؟ في أدلة. طيب، المشرع حين يشرع الآن، هذا يؤكد الربوبية أم الإلهية؟ إيه تخربطوا، شفتوا إيه بده يشرع الآن، يطلب منك أي توحيد إلهية، يشرع لك عبودني عاد، هذا حلال هذا حرام. واحد يقول لي بس احنا قلنا الربوبية برضه بصح، ليه؟ لأنه هو بصفته الرب الأوحد الكامل لا إله إلا هو، إذا عنده الحق، إيه لأنه هو الرب بيقدر يشرع. ما في ملازمة، اتبع ما يوحى إليك من ربك، ما قالش من إلهك، ما في مشكلة عادي. الرب هنا إيه؟ يسد مسد الإله، بما أنه هو الرب التام الكامل لا إله إلا هو الأوحد، فهو الإله الأوحد أيضا، واللي عنده حق التشريع، والله صحيح، وعنده استحقاق إيه؟ أن يكون معبوداً وحده. اتبع ما يوحى إليك من ربك لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. واضح؟ له دعوة الحق في الرعد، هذيك في الأنعام، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. واضح أنهم كانوا يدعون إيش؟ من دون الله، يطلبون من أصنامهم وأوثانهم ما لا يطلب إلا إيه؟ من الله، والله لا يلبيهم، يقول أنا لم أسأل، سئلت الأصنام. إذن أشركوا في ربوبية أم لم يشركوا؟ كيف حتقول لي لا، هذه إلهية عبادة، وهذا اللي بأكده ابن تيمية. أنا أقول لك، من الذي يطلب منه الذي يعتقد فيه النفع؟ حتقول لي هذه الجملة بالذات تنقض كلام شيخ الإسلام لحالة، تكفي، هذه الآية وضحت ذلك، بمعنى أنه ما ينفعش تقول لي أنا موحد في الربوبية بس أنا في موضوع العبادة بتوجه لغير الله وبأسأل غير صحيح. تعرف لماذا؟ لأن الإنسان إذا توجه إلى أي جهة كانت من صنم أو حجر أو نجم أو بشر أو شجر وطلب منها مباشرة، هذا يكون علامة على ماذا؟ على اعتقاده فيها الاستقلال بالنفع والضر، الضر مصدر هنا مش الضر الاسم، بالنفع والضر، وهذا نقض لتوحيد إيه؟ الربوبية المزعوم. إذن مو أحد إن شاء الله في الربوبية، فهمتوا كيف؟ هي هذه، وهذا ما كانش واضح لشيخ الإسلام ولا للذين اتبعوا. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه، أنتم تدعون إيه؟ آلهة وأوثاناً وأرباباً أخرى، لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ وفاء. عارفين إيش معنى الآية هذه؟ زي واحد قاعد هيك وحاطة دي زي هيك واقف هو والماء في الأرض لسه، عمر الماء ما يطلع ويقفز في ديك وبعدين تشرب أنت، ما ينفعش ما لو تقف مليون سنة الماء مش ضد الجاذبية ويجي في ديك بدك تنزل وتأخذ. الله قال مستحيل، يعني يحاولون المستحيل يحاولون. ظل لك ادعيه هذا إيه الصنم أو الحجر مليون سنة لن يستجيب لك إلا كباسط كفيه إلى الماء هكذا هو واقف ليبلغ فاء وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إيش منشأ الكفر هنا؟ اعتقادهم في هذه الآلهة والأرباب المزعومة أنها تنفع وتضر ولذلك تدعى. إذن هم قبل أن يتنقصوا توحيد الإلهية كفروا بماذا؟ بالربوبية، وهذا ما يساوي مباشرة هو الذي يعادل ماذا؟ يعني وجهان لعملة واحدة. يستحيل أن تكفر بالإلهية أو بشيء منها وأنت إيش؟ تام التوحيد للربوبية. هذا كذب غير صحيح، ما بصيرش أبدا. فهو لا يدعو إلا من يعتقد استقلاله بالنفع والضر، وهذا كفر إيش؟ بالربوبية. انتهى. هو هذا الذي إيه؟ نريد أن نقوله أيها الإخوة. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون. أنتم تدعون هؤلاء الملائكة أو الأنبياء أو الأرواح، أولئك الله قال الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أنت قاعد تستغيث بروح أو بنبي أو بملك أو بكذا وهو هذا إيه الروح الطيب أو الملك أو النبي، هو نفسه بيحاول إيه أن يبلغ منازل القربة من الله بطاعة الله، وأنت تعصي الله بدعائه تجعله سلما لتشرك بالله. هي مع الآية، فهمتوا كيف؟ قال أولئك يعني المدعوين من دون الله من الصالحين، الملائكة من أنبياء من أرواح طيبة صالحة، قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. إلى إيه؟ عجيب. يعني العبادة ابتغاء الوسيلة إلى الإله ولا إلى الرب؟ الله قال إلى الرب، ما فيش مشكلة، يعني الإله. شفت؟ دائما القرآن يعادل بينهما. إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون إيه؟ عذابه. إن عذاب مش إلهك برضو، قال ربك، إن عذاب ربك كان إيه؟ محذورا. واضح؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك ونعبد بالإله إله له العبودية، لو قال نعبد ربك فيش أي مشكلة قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني مرة قال اعبدوا الرب اعبدوا الإله تخربطنا. لا هو نفس الشيء ما شرحنا لكم لماذا. قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. واضح؟ بعدين نفس الشيء بنو إسرائيل لما خرجوا مع موسى عليه السلام وجاوزوا البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هنا على الوجه آلهة تعبد، لو قال ربا ما فيش مشكلة، رب يعبد فهو الإله، يعني نفس الشيء لكن الرب الذي يعبد وهو رب باطل فهو إله باطل، والرب الذي يعبد وهو رب حق فهو إله قاعدة. هذا ما في كلام، هو هذا وملازمة. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. واحد يقول لي هو قال موسى هيك قال أغير الله أبغيكم إلها، لكن في القرآن الكريم قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تجر وزر أخرى الآية. عجيب، يعني مرة نبغي إلها مرة نبغي ربا، لا يجوز أن يبغى إله غير الله، لا يجوز أن يبغى رب غير الله، نفس الشيء طبعا. إله كامل لا إله لو أوحد هو الرب إيه الأوحد الكامل رب أوحد هو إيه إله أوحد. في ملازمة دائمة، ملازمة دائمة. وكما ذكرنا في البداية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إيش أربابا، وقلنا شرعوا لهم بعدين قال وما أمروا إلا ليعبدوا، ما قالش ربا واحدا إلها واحدا، يعني هنا قال أربابا وهنا قال إلها، نفس الشيء لأن الملازمة واضحة من جميع الجهات، الملازمة واضحة من جميع الجهات. أكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وأرجو أن أكون بهذا قد وضحت وجهة نظري والشيء الذي أتبناه تبعاً لأهل السنة والجماعة. هذه عقيدة المالكية والأحناف والشوافع في مسألة انقسام التوحيد إلى أي قسمين أو ثلاثة أقسام. هذه والرد على شيخ الإسلام ابن تيمية عفى الله عنه وسامحه ورحمه ورحم جميع علمائنا وأوليائنا ومشايخنا والمسلمين والمسلمات أجمعين، والحمد لله رب العالمين.